تفسير الآية 60 من سورة القصص. يقول تعالى: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآية التي بعدها: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا أحسنت طلب الدنيا والآخرة معا. برجاء مراجعة الآية 145 من سورة آل عمران، ثم الآية 14 و15 منها، ثم الآية 212 من سورة البقرة، ثم الآية 87 و88 من سورة المائدة للشرح والتفصيل. هذا ومعنى قوله تعالى: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها، أي وما من شيء من أرزاق الله وخيراته تعطونه إلا وهو مما يتمتع به في الحياة الدنيا ويتزين، أي يتجمل ويتحسن به، وكلها ليست دائمة وإنما تزول إما بانتهاء المتعة أو بانتهاء أجل المتمتع وهو الإنسان بمجيء أجله بالموت. فلا تنخدعوا بهذا المتاع مهما حصلتم منه، وأحسنوا التعامل معه باستخدامه في كل خير دون أي شر، ولا تنسوا استحضار نوايا الخير في عقولكم أثناء ذلك أنكم تفعلون هذا طلبا لحب ربكم واستجابة لما طلبه منكم بفعل ذلك، وطلبا لثوابه العظيم في الآخرة لمن يستجيب لهذا، وبذلك تكونوا قد أحسنتم بالفعل طلب الدنيا والآخرة معا. قوله تعالى: وما عند الله خير وأبقى، أي ولا وجه للمقارنة مطلقا بين متع الدنيا مهما كانت عظيمة وبين ما عند الله تعالى في الآخرة من نعيم عظيم في جناته، حيث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر، والذي هو بالقط أعظم خيرا وأبقى وأدوم وأخلد إلى ما لا نهاية من نعيم هذه الدنيا مهما كان عظيما، والذي هو أقل خيرا حتما، والذي هو من صفاته أنه دوما يزول بعد فترة أو يزول عنه مالكه بموته. قوله تعالى: أفلا تعقلون، أي ألا يعقل هذا الذي لا يحسن طلب الدنيا والآخرة معا وينسى آخرته، أو حتى لا يصدق بوجودها فيفعل في دنياه كل شر مضر متعس له ولمن حوله. إن العاقل ولا شك هو الذي يحسن استخدام عقله فيحسن طلبهما معا كما وصى بذلك ربه ودينه الإسلام.